إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات روى الحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه بأسانيد صحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره على أعرابي في صحراء فأكرم نزله وأحسن وفادته فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا قال يا أعرابي إذا جئت المدينة فأتنا فلم تمر أيام حتى أقبل هذا الأعرابي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفد على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فأكرمه وهو الكريم فلما هم قافلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي سلني حاجتك أي اطلب ما تشاء من خير الدنيا والآخرة فقال هذا الأعرابي يا رسول الله أسألك دابة تحملني فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بدابة ثم قال سلني يا أعرابي فقال أسألك كلبا يحرس غنمي فوهبه النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء ثم قال سلني يا أعرابي كأنه يريد به أن يسأله عما فيه خير لأخراه فقال يا رسول الله أسألك جارية تعين أهلي في شغلها فوهبه النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا أعجز هذا أن يكون كعجوز بني إسرائيل فقال له أصحابه وما عجوز بنو إسرائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام حينما خرج ببني إسرائيل تاه في الطريق وضل عن السبيل فقال لبني إسرائيل ما هذا؟ فقال له علماؤها إن يوسف عليه السلام حينما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل معنا عظامه فقال موسى عليه السلام وأيكم يدري أين قبر موسى أين قبر يوسف عليه السلام فقال علماء بني إسرائيل ما ثم أحد يعلم مكان قبره إلا عجوز لبني إسرائيل فدعاها موسى عليه السلام فلما أقبلت وتمثلت بين يديه فإذا بها عجوز قد ذهبت سنيها ورق عظمها فسألها موسى عليه السلام دلينا على قبر يوسف عليه الصلاة والسلام فقالت لا والله حتى تعطيني حاجتي وحكمي فقال وما حاجتك قالت مرافقتك في الجنة فكأنه كره منها ذلك فقيل له اعطها حاجتها وبغيتها وسؤلها فلما أعطاها حاجتها انطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة ماء، ثم قالت لهم: أنضبوا هذا الماء، أي أفرغوا الماء وانزحوه. فلما أفرغوا الماء قالت: احفروا هاهنا. فلما حفروا فإذا عظام يوسف عليه السلام، فلما أخرجوه واستقلوه من الأرض فكأنما أصبحت الطريق نهارا لا يغيب منها شيء. هذا الحديث معاشر المؤمنين، قبل أن نخوض في بغيتنا منه، نجيب عن إشكال قد يتبادر في ذهن البعض. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؟ الجواب: بلى. فما معنى العظام في هذا الحديث؟ إن العظام هاهنا معناه البدن بكامله، ويشهد لذلك ما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما بدن النبي صلى الله عليه وسلم، أي كثر لحمه، قال له تميم الداري: ألا نصنع لك يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه منبرا يحمل عظامك، ويعني بذلك بدنك وجسدك كله. ثم اعلموا معاشر المؤمنين، إن الهمم العالية كنوز غالية، وإن الهمم السافلة دليل الهوان ودليل الذل والصغار. فقد عجز هذا الأعرابي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة كما فعلت تلك العجوز، وكما فعل ذلك الشاب اليافع ربيعة بن كعب الأسلمي الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. فقال له النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام: سلني حاجتك. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. ولذلكم معاشر المؤمنين، إن دنو الهمم وسفالتها وخستها إنه داء، وأي داء، ما أرغم وحط أنوف الشعوب في الرغام وفي الوحل إلا دناءة الهمم. إن دناءة الهمم هي التي ولدت في هذه الأمة قحطاً في الرجال وشحاً في القرائح، أدت إلى تقليد أعمى، أدت إلى كسالة وبطالة واستسلام وجر وراء السراب. إذا تأملت في حال كثير من الشباب، بل حال كثير من الناس شباباً وكهولاً وشيوخاً، وجدتهم على سفالة من الهمم، ليس لهم همم إلا في مآكلهم ومشاربهم وشهواتهم ولذاتهم كما تفعل البهائم. وكما قال القائل: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر في الحفر. لن تبلغ المجد، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أين هؤلاء من أصحاب الهمم العالية؟ كما قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يوما يصف همته العالية، فقال رحمة الله تعالى عليه: همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. همم الأحرار تحيي الرمم، ونفخة الأبرار تحيي الأمم. ها هذا الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه يقول: إن لي همة عالية، نفس تواقة تاقت للإمارة فإمارة فنالتها، ثم تاقت إلى الخلافة فنالتها، ثم تاقت إلى الجنة فأرجو أن تنالها. لما وطئت أقدام الصليبيين أرض المقدس ودنسته، قال صلاح الدين الأيوبي: والله لن أرى متبسما حتى أرد أرض المقدس إلى كنف المسلمين. وكان له ما كان. كثير من الناس يعيش ذا همة سافلة ساقطة، ليس له هم في أن يصعد بأمته إلى العلياء، ليس له هم في أن يتبول المنازل الرفيعة في الدنيا والآخرة كما هو حال كثير من الشباب. ولكن لنكن منصفين، كثير من الشباب إنما عملت الكثير من السياسات الفاشلة ومن الخطط البائدة، عملت على نحر هممهم وعلى وأد طموحاتهم، حينما صورت لهم أن المجد لا ينال، وأن الشهرة لا تنال، وأن الغنى لا ينال إلا لمن داعب كرة أو أدى أغنية أو مثل تمثيلية. أما من قضى سنين عمره في العلم والمثابرة وقضى سنين عمره من أجل أن يرفع من شأن أمته باختراع أو صناعة، فإنه يعيش فقيرا ويموت مهمشا. كيف نرجو بعد ذلك من شبابنا أن يكونوا ذوي همم عالية ونحن ننحر طموحاتهم ليلا ونهارا وصبحا ومساء؟ ومن تأمل نصوص الشرع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجدها تحث على الهمم وترفع من شأنها وعلى الضد من ذلك، فإنها تحذر من الهمم الساقطة. فقد قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم مثل الذي نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعه الشيطان، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكثير من الناس هممهم كهمم الكلاب، يرجعون وراء الشهوات ليلا ونهارا، بل إن الأنعام أهدى سبيلا، كما قال جل جلاله: إنهم كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم أقبل علينا فقال صلوات ربي وسلامه عليه: بينما رجل يسوق يوما بقرة إذ ركبها ثم ضربها، فقالت له البقرة: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أؤمن بهذا، وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة: وليس ثم، أي لم يكونا موجودين في ذلك الحين. كثير من البشر أضل سعيا وحكمة من البقر، فهذه البقرة التي يضرب بها المثل في البلادة تعلم الغاية التي من أجلها خلقت. ولو سألت أحد البشر لماذا خلقت لما وجد لذلك جوابا صحيحا، ولو علم لكان فعله يكذب ذلك تكذيبا صريحا. إننا خلقنا لغايتين: الغاية الأولى عبادة الله جل جلاله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما الغاية الثانية من أجل عمارة الأرض عدلاً وحضارةً وسؤدداً ومجداً، هاتان الغايتان، فهل حقاً عشنا من أجل هذه الغايات؟ من لم يبذل نفسه ووقته من أجل خدمة هذا الدين أو من أجل الرقي بمجتمعه فهو أضل من الذئب. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، والحديث صحيح. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: عدا ذئب في المدينة على شاة فانتزعها، فطلبه راع فانتزعها منه، فأقع الذئب أي جلس ورفع ذنبه مستذفرا أي كالذي يريد أن يهجم، فقال لذلك الراعي: ألا تتقي الله؟ عمدت إلى رزق رزقنيه الله سبحانه وتعالى ثم انتزعته مني؟ فقال ذلك الراعي: وعجبا، ذئب يتكلم. فقال ذلك الذئب: أو ما أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلوات ربي وسلامه عليه في يثرب يخبر الناس عن نبأ من سبق. فقصد هذا الأعرابي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا دخلها أتى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فأخبره بذلك الخبر، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فقال: يا أعرابي، أخبرهم الخبر. فلما أخبرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فهذا ذئب كان داعية إلى الله جل جلاله وسببا في إيمان مؤمن في إيمان كافر وإسلامه. فما الذي قدمته وقدمته أنت لهذا الدين ولهذا المجتمع؟ هكذا تكون الهمم العالية لا الهمم الساقطة السافلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولقد شنع الله جل جلاله في كتابه الكريم على الذين يحيون ليس لهم آمال وليس لهم همم إلا في هذه الدنيا، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. ولقد سمى الله عز وجل أصحاب الهمم العالية، سماهم رجال، فأولئك هم الرجال. قد عاش قوم فما ماتت مكارمهم، ومات قوم وهم في الناس أموات، وعاش قوم وهم في الناس أموات. يخبرنا الله جل جلاله عن أوصاف الرجال الذين صرفوا هممهم في العبادة وفي الجهاد، جهاد النفس وجهاد الأعداء. يقول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويقول عن أوصافهم في العبادة: فيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هؤلاء هم الرجال، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، هذا في العبادة. وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هم هبوا إلى الموت يستجدون لقياه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب معالي الأخلاق والأمور ويكره سفاسفها وسفسافها، كما روى الإمام الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب مكارم الأخلاق، إن الله كريم يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. إن أمم الغرب ما بلغت اليوم ما بلغت من الحضارة والسؤدد إلا لأنها تحفز أصحاب الهمم العالية، وإن اشتغلت بالفن فإنه من باب الفضول، إن اشتغلت بالرياضة فهو من باب الفضول ووسيلة من الوسائل. أما أن تجعل غاية من الغايات تنفق فيه الملايين والمليارات، ثم بعد ذلك إذا جئنا إلى البناء والتشييد، إذا جئنا إلى مجال العلم، إذا جئنا إلى مجال الصناعة، إذا جئنا إلى مجال الاختراع، لا نصرف عشر معشار ذلك، كيف نرجو بعد ذلك أن ننهض بهذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها؟ لا نعين مجتمعا كل قد غرق في سفينة ومستنقع الهمم السافلة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسمو بهمم شبابنا وأن يجعلهم قدوة وقادة في كل خير. اللهم أرنا في شبابنا ما يقر العين ويصر الخاطر، ولا تشمت بنا الأعادي يا أرحم الراحمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.